قتلت القمر كنت افتكرت القمر من حسن محبوبي كنت افتكرت القمر من حسن محبوبي حبيبي هو القمر واحترت انا Thank you.